أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ايه وان تيك وان؟ دايما الكلام عن الصبر بيجيب معاه او بعده على طول برضو كلام عن الشكر. الشكر في كل وقت، في كل وقت مش كلام يعني، على السراء والضراء مش كلام. لازم احنا نشكر ربنا طبعا على طول، ونعمل حاجات ما تزعلوش، وناخد بالنا من الحاجات الحرام والحلال. احنا نشكر ربنا على النعم، على كل النعم اللي اداها لنا. لازم نعمل كده، حتى لو احنا مش متعودين لازم نعود نفسنا على كده. هنتعود بعد كده، مش احنا اللي هنشكر، قلبنا هو اللي هيشكر ربنا على حاجات كتير. الشكر علم يثمر حال يثمر عمل. إمام الغزالي هو اللي بيقول كده رحمة الله عليه. العلم انه وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ولا نشرك الأسباب. نبقى شايفين فعلا كله من الله، ومش بس كده، نعلم ان احنا مهما عملنا مش هنعرف نشكر ربنا سبحانه وتعالى. كفايه ربنا خلقنا من العدم، يعني انا اشكر يعني كفايه ازاي ده خلق من العدم. نقطه تانية، النعم اللي عندنا لا، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فمنين؟ في نعم دقيقه كتيره قوي قوي الواحد ما بيعرفهاش غير لما بيفقدها اصلا. ده العلم بيثمر حال. فالامام الغزالي رحمه الله عليه بيوصف حال العباد، حالنا مع النعمه، فبيقول اصلا مع النعمه العباد ثلاث انواع. النوع الأول مبسوط بالنعمة، ملتفت إليها، ولا يلتفت إلى المنعم أصلا ولا يشكر، غافل، الغفلة اللي اتكلمنا عنها مع بعض. النوع الثاني حال برضو مع النعمة، مبسوط بيها، متلذذ بيها جدا، ملتفت إنها من الله سبحانه وتعالى، وبشكر عليها وبتطلع إلى زيادة، يا رب يعني الحمد لله النعمة، ربنا يديم نعمته علينا. وده شكر. الأولانية مش شكر، ما شكرش أصلا. الحال التاني ده شكر، ده نوع من الشكر. الحال التالت بيشكر المنعم سبحانه وتعالى، لكن فرحه بالنعمة مش لذاتها، فرحه بالنعمة إنها سبيل وصول إلى المنعم. فرحان جدا إن ربنا ذكره وإداله حاجة، تلذذ ده جاي أمر جانبي ظريف كويس، حاجة زيادة كده هو بيبص لها كده. فحتى النعم الدنيوية فرحوا بيها عشان يوصل بيها إلى المنعم سبحانه وتعالى. يعني هو غايته إيه؟ الله. ده هو ده اللي هو عايز، يريدون وجهه. هو الشكر هو الذكر، إنك تتذكر إنه هو اللي خلقك وخلق كل النعم اللي حواليك، وهو اللي شاملك برحمته. فأبسط حاجة تقول شكرا يا رب، يعني الحمد لله إن إحنا لينا رب. والله العظيم الحمد لله إن إحنا لينا رب. الحال ده بقى، حال الشكر بيثمر عمل. دي حقيقة الشكر بقى، علم يثمر حال يثمر عمل. العمل بقى بتاع الشكر ده يفكرنا بالآية الكريمة، ربنا بيخاطب آل داود، سيدنا داود عليه السلام، اعملوا آل داود شكرا، يعني اشكروني بأنكم تعملوا العمل الصالح. فده المؤمن الراقي بيرى العمل الصالح نفسه شكر لله سبحانه وتعالى، فلازم يعمله، ما بيتصورش انه يعيش ما يصليش. ازاي بعد ربنا اداني كل حاجه، اي حاجه انا فيها، وما بكم من نعمه فمن الله، وبعدين امرني بالصلاه لمصلحتي، فبيرى حتى الصلاه شكر، هي فريضه بس مش بيتعامل معها انها لازم. ان نفسه تزكت شويه، مش قاعده عند الاماره بالسوء اللي دايما مخنوقه من الطاعه ومتشوقه الى المعصيه، بدا يتزكى فارتقى شويه، بدأ يدوق حلاوة الإيمان. الشكر ده من قمة حلاوة الإيمان. فربنا بيقول إيه؟ اعملوا آل داود شكرا، اشكروني بالعمل مش بس بالكلام. الكلام كويس، كمل بالجوارح بالأعضاء بكل حتة فيك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حال كبير ربنا يوعدنا. فالحال ده بيثمر عمل. الآية بقى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا علماء التفسير قالوا حاجة بقى عظيمة، لك الحمد لله أنه قال سبحانه وتعالى الشكور، أنه القليل هو الشكور، ما قالش الشاكر، تبقى مشكلة أنه كلنا ما بنشكرش، قالك الشكور اللي هو كثير الشكر، فبقى في أمل أننا على الأقل نبقى شاكرين. لكن إحنا المفروض همتنا تتطلع بقى إلى إيه؟ لأن إحنا نبقى شكورين. الشكر الحقيقي لله، أن الواحد لما يقوم الصلاة بالليل كده ويقعد يناجي ربنا ويقعد كده يكلم ربنا من قلبه ويترجى في ربنا، هو ده أول نقطة في أن الشكر يبقى عمل، أنني أستعمل النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى لا في المعصية. ما بقاش بشكر بالعمل لو أنا بعمل معاصي بالنعم، ما شكرتش نعمة العين لو أنا بعصي بعيني، ما شكرتش نعمة اللسان لو أنا بعصي بلساني فبغتاب وبكذب، ما شكرتش نعمة الأذن لو أنا بستمع إلى غيبة برضو، والمستمع ما هو جزء من الغيبة، الغيبة دي فيه مرسل ومتلقي، لازم أنا أعرض عن الغيبة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حتى الشكر للناس ده مظهر من مظاهر شكرنا لله سبحانه وتعالى. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بفتكرها دايما لما حد بيجيب لي حاجة، ويتر، لما حد بيجيب لي أكل، لما حد بيجيب لي حاجة مركز فيها قوي. ويمكن برضو التجارب الشخصية بتأثر على الإنسان. أنا لما كنت وأنا صغير سافرت أمريكا واشتغلت ويتر في مكان، كنت بقدم للناس، وبرضو سبحان الله إن أنت وأنت بتقدم للناس لما واحد بيبتسم لك الدنيا بتبتسم، ولما مرة حد كشر أو تخاني أو حصل مشكلة اليوم بيبقى أسود. لو أنا ما شكرتش ربنا سبحانه وتعالى مش هشكر الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى في شكر مباشر، شكر انك انت، شكر الطاعة، شكر انك انت قريب من ربنا، شكر اطمئنان، شكر حاجات كتيرة جدا داخل النفس. وبعد كده شكر ربنا سبحانه وتعالى في ان هو سخر الناس لعمل شيء معين او لخدمتك او ان هو قضاء حاجة معينة. فبالتالي لو انا شكرت الناس فهو شكر الله. في نقطة اخيرة بقى في العمل، احنا نستخدم النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى وما نعصيش به. قلنا اللسان، الودن، كل الكلام ده، العين، في بقى نعمة الفؤاد، القلب اللي احنا بنحب بيه ده. احيانا ممكن نتعلق بحاجات حرام، وده كده احنا ما شكرناش نعمة الفؤاد والقلب اللي بيعرف يحب. فتلاقينا احيانا ممكن تلاقي مثلا ولد سن معين مثلا متعلق ببنت تعلق شديد شديد شديد، وعارف مش هينفع يتجوزها، ده محتاج يجاهد نفسه شوية عشان يطلع حب المخلوقات مادام لم يكن الله في زواج من قلبه. أحيانا ممكن نلاقي العكس برضو، بنت متعلقة بحد وأهلها رافضين، موضوع مش ماشي، وهو حتى مش على خلق، هي متعلقة بيه بس. ده طريق برضو إن احنا ممكن تكون قلوبنا متعلقة بحاجات ممكن تبقى محرمة، ده من زاوية. من زاوية أخرى مش شرط يكون حرام، لكن التعلق والانشغال بالدنيا، لما بنبقى منشغلين بالدنيا جدا وقلوبنا متجهة للدنيا مش متجهة للي خلق الدنيا. الدنيا دي كلها، الدنيا دي كلها كوكب بالنسبة لنا احنا عايشين عليه، ربنا خلقه وحط له قمر كده، وهو والقمر قاعدين بيمشوا حوالين الشمس وبيشكروا هما ربنا وبيسبحوا كل حاجة. نبقى احنا بقى المخلوقات الصغننة قوي دي اللي ربنا خلقها وحطها على الدنيا دي وعلى الكوكب ده، ماشيين مع الكوكب الشاكر ده واحنا ما مش في بالنا موضوع الشكر. ما قداش شكر نعمة القلب والقدرة على الحب والمحبة بالقلب بجد اللي انشغل بحب الناس أو حب الدنيا عن حب الله سبحانه وتعالى. الشكر قيد النعم، العلماء قالوا كده، النعم اللي احنا فيها دي اللي يخليها موجودة وما تزولش الشكر، بل الشكر ربنا بينعم علينا أكتر بسبب سورة إبراهيم إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. هو شكر الله لأنه برضو الواحد بيفكر نفسه أنه لئن شكرتم لأزيدنكم، فإحنا طمعين، يعني طبعنا طمعين، فبنبقى عايزين زيادة. وبالتالي لما يبقى الواحد علاقته فيها دايما إحساس بأنه بيتطلع إلى رضا الله سبحانه وتعالى بالشكر، فيعني اعتقد انه برضه وسيله من وسائل الاطمئنان الكبيره جدا. يعني انا لو قعدت اشكر ربنا زي ما بيقولوا من هنا لحد ما اموت او من هنا لحد ما القيامه تقوم، انا مش هوفي جزء من نعمه من نعمه، تمام؟ بس انا بحاول اشكر بقدر استطاعتي الادميه، يعني استطاعتي الادميه احاول اشكر ربنا على نعمه. الشكر من المقامات العالية جدا جدا اللي ممكن العبد يبقى فيها، لأنه الشكر يراد لذاته، غير بعض الصفات المنجية الأخرى بتراد كوسيلة لغاية. يعني مثلا الصبر ده قهر للهوى، عشان أصبر فأوصل، زي ما تكلمنا يا رب نوصل الجنة كده ونبقى نوفق أجرنا بغير حساب. الزهد ابتعاد عن ما ممكن يشغلنا في الدنيا عشان أوصل برضو للجنة إن شاء الله. الخوف سوط، يعني كرباج بيسوق العبد إلى السعادة وإلى الجنة، يبعدنا يخلينا مش قادرين نعمل الحرام فنخاف فنقلق برضو عشان نوصل للجنة. لكن الجنة نفسها ربنا يجعلنا من أهلها، ما فيهاش توبة، ما فيهاش صبر، ما فيهاش خوف، ما فيهاش زهد، الإمام الغزالي يقول كده، لكن فيها شكر. أهل الجنة على طول شاكرين لله، عايشين في لذة الشكر للمولى سبحانه وتعالى. يعني الواحد لما حد يعني إنسان يعني بشر بيعمل فيه خدمة يقعد يشكره ليل مع نهار ويكلمه في التليفونات ويبعت له رسالة نصية ويبعت له باقة ورد وما أعرفش إيه ويعني كده. طب يا أخي اللي خلقك يا أخي أنت بتستكتر أنك أنت تشكره؟ بشكره ازاي؟ اشكره بحاجات كتيره جدا، ان انا اكون انسان صالح في الارض، ان انا اعامل الناس اللي خلقها البشر، المجتمع البشري اللي حواليا اللي من خلق ربنا سبحانه وتعالى اعامله كويس، اتقي الله في الناس اللي حواليا وفي مجتمعي وفي زملائي وفي زوجتي وفي اهلي، يعني امي وابويا وولادي، اتقي الله. الشكر لله في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل فرد وفي كل وقت، الصبح وبالليل وانا بعمل كل حاجة، لازم الواحد يشكر ربنا على كل حاجة، مطلوب في كل لحظة وفي كل ثانية. هنا ننظر لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يقيم الليل ويطيل في الصلاة، ومش بس كده، بيطيل في الصلاة وفي السجود، يعني شتان ما بين صلاة الواحد دخلها وخرجها ونسي هو صلى كام ركعه هو مش فيها، وما بين حد في حال الشكر القوي جدا فبينسى الدنيا وهو في الصلاه فينادوه فما يسمعهمش، العكس، هو انت ماشي فين؟ هي كده بقى ان سعيكم لشتى، رمضان وقت ان احنا نفوق. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود، يطيل الركوع، ويطيل ويكثر من البكاء، يبكي. صلى الله عليه وسلم. فمرة أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتسأله، تبكي ليه كثيرا كده؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا قال الكلمة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو صلى الله عليه وسلم متحقق بغاية الشكر دي، بالشكر اللي هو العمل، عنده العلم واليقين، وما بكم من نعمة فمن الله، وبيعلمنا، عنده الحال، بيشكر النعمة من حيث انها كمان توصلوا للمنعم، مش قادر يستنى. القى الله ان الذين لا يرجون لقاءنا، ده كان الغفله مرض من امراض القلوب، العكس بيرجو لقاء الله قوي. على فكره من علامات ان الواحد بيرجو لقاء الله في الاخره جدا، انه بيرجو لقاء الله في الصلاه في الدنيا جدا برضه، فبيستنى من صلاه لصلاه. ارحنا بها يا بلال، كل ده دليل انه في شكر بجد مش كلام. انا بحب اقول الحمد لله على الحمد لله، قريتها بره في كتاب وعجبتني، ان افضل نعمه هي نعمه الشكر، نعمه الحمد، ان انا منساش ان انا بحمد ربنا انه اداني الفرصه ان انا احمده. سوره النساء ربنا بيقول ما يفعل الله بعذابكم، هنا بقى بص الشكر فوائد، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وربنا يعذبكم ليه؟ ليه لو شكرتم وامنتم؟ موضوع العذاب ده كله لما بيبقى احنا بعاد، معصيه، وحشين، بنقصر، بنضر ناس، بنظلم، فساد، مش كده بنقول ثوره على النفس، جواها مختلف، دي جوه الباطن، بنطلع مهلكة مهلكة من المهلكات، ونحط كده بإذن الله نتخلى عن المهلكات ونتحلى بالمنجيات دي فيتجلى نور ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا بالشكر بالصبر بالتوبة بكل اللي بنتكلم فيه ده. الله يجعلنا من الشاكرين ويحققنا بأن احنا نتخلق باسمه الشكور سبحانه وتعالى، فنشكر الناس دايما من حوالينا ونبقى عايشين في سكينة واطمئنان ببركة شهر رمضان العظيم. وصلي اللهم وسلم على سيد الشاكرين وعلى آله وصحبه أجمعين.